أولا أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل الآية: هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فأتباعه عليه الصلاة والسلام هم الدعاة إلى الله. نعم.